وفيه تحريم الاختيال والفخر، وفي الحديث أن إسبال الإزار من المخيلة، أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى الذين يبخلون الآية فيه تحريم البخل وهو منع أداء الواجب، وتحريم كتم العلم وما أنعم الله به على العبد، وتحريم الرياء. قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، استدل به على دخول كل مؤمن الجنة، أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ماجة وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون الآية، أخرج أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم عن علي بن أبي طالب قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وأخرج الفريابي وابن المنذر عن علي في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل قال نزلت هذه الآية في المسافر تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي. وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله، ففي الآية تحريم الصلاة على السكران حال سكره حتى يصحو، وبطلانها وبطلان الاقتداء به، وعلى الجنب حتى يغتسل إلا أن يكون مسافرا فيباح له التيمم، وقيل المراد السكر من النوم. أخرج الفريابي وعبد عن الضحاك في قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال لم يعني بها الخمر وإنما عنا سكر النوم، ففيه كراهة الصلاة حال النعاس، ويوافقه حديث البخاري إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. وفي الآية تفسير ثان بأن المراد مواضع الصلاة على حد واسأل القرية. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس في قوله لا تقربوا الصلاة قال المساجد، وفي قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل قال تمر به مرة ولا تجلس. ففي الآية تحريم دخول المسجد على السكران لما يتوقع منه من التلويث وفحش القول، فيقاس به كل ذي نجاسة يخشى منها التلويث والسباب ونحوه. وعلى الجنب إلا أن يمر به مجتازا من غير مكث فيباح له. وفي الآية رد على من حرم العبور أيضا ما لم يجد بدا أو يتيمم، وعلى من أباح الجلوس مطلقا أو إذا توضأ، لأن الله تعالى جعل غاية التحريم الغسل فلا يقوم مقامه الوضوء. واستدل ابن الفرس بقوله حتى تغتسلوا على أن الجنب لا وضوء عليه، وأن الحدث الأصغر مندرج في الجنابة لأنه لم يجعل عليه غير الغسل. واستدل ابن المنذر بالآية على صحة قول الشافعي أن السكران يغلب على عقله في بعض ما لم يكن يغلب قبل الشرب، ولا يحتاج إلى ألا يعرف السماء من الأرض ولا الرجل من المرأة كما قال غيره، لأن الذين خوطبوا بهذه الآية كانوا يقربون الصلاة حال سكرهم قاصدين لها عالمين بها وقد سموا سكارى. واستدل ابن الفرس بتوجيه الخطاب لهم في الآية وعلى تكليف السكران ودخوله تحت الخطاب وفيه نظر، لأن الخطاب عام لكل مؤمن، وعلى تقدير أنه قصد الذين صلوا في حال السكر فإنما نزل بعد صحوتهم. واستدل بقوله حتى تعلموا ما تقولون من قال إنه يلزمه الأفعال ولا يلزمه الأقوال. قوله تعالى وإن كنتم مرضى الآية يأتي ما يتعلق بها في سورة المائدة إن شاء الله. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيه رد على من قال إن الكبائر لا تغفر وهم المعتزلة، وعلى من قال إن أصحاب الكبائر من المسلمين لا يعذبون وهم المرجئة لقوله لمن يشاء. قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال ابن عباس الجبت الشرك، وقال الشعبي الجبت الكاهن والطاغوت الساحر، وقال أبو مالك الطاغوت الكاهن. ففي الآية ذم السحر والساحر والكهانة والكاهن ومصدقهما وأنه ملعون. وقد أخرج الحاكم عن ابن مسعود قال من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وروى أبو داود والنسائي حديث إن العرافة والطرق والطيرة من الجبت. قوله تعالى أم يحسدون الناس الآية فيه ذم الحسد. قوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا فيه إشارة إلى ظل العرش، وبذلك فسره الربيع بن أنس أخرجه ابن أبي حاتم. قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فيه وجوب رد كل وديعة من أمانة وقراض وقرض وغير ذلك. واستدل المالكية بعموم الآية على أن الحربي إذا دخل دارنا بأمان فأودع وديعة ثم مات أو قتل أنه يجب رد وديعته إلى أهله، وأن المسلم إذا استدان من الحربي بدار الحرب ثم خرج يجب وفاؤه، وأن الأسير إذا ائتمنه الحربي على شيء لا يجوز له أن يخونه، وعلى أن من أودع مالا وكان المودع خانه قبل ذلك فليس له أن يجحده كما جحده. ويوافق هذه المسألة حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال مبهمة للبر والفاجر، يعني عامة. وقد أخرج ابن جرير وغيره أنها نزلت في شأن مفتاح الكعبة لما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان بن طلحة، واختار ما رواه عن علي وغيره أنها خطاب لولاة المسلمين أمروا بأداء الأمانة لمن ولوا عليه. فيستدل بالآية على أن الحكام والأئمة ونظار الأوقاف تولية الوظائف من يستحقها. وفي بقية الآية مشروعية الحكم بين الناس ووجوب العدل فيه. قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال إطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. أخرج سعيد بن منصور عن أبي هريرة في قوله وأولي الأمر منكم قال هم الأمراء. وأخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد والحسن أنهم أولو العلم والفقه أوجب الله طاعتهم. وأخرج عن عكرمة أنهم أبو بكر وعمر، وعن الضحاك أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاة الروى. وأخرج عبد عن الكلبي أنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فيحتج بالآية على وجوب طاعة الأئمة والمفتين، ويحتج بها من قال إن قول الصحابة حجة أو الخلفاء الأربعة أو الشيخين. قوله تعالى فإن تنازعتم الآية أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله فردوه إلى الله والرسول قال إلى كتاب الله وسنة رسوله، ففيه حجية الكتاب والسنة وأنهما مقدمان على الرأي. قوله تعالى خذوا حذركم، قال مقاتل عدتكم من السلاح، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه الأمر باتخاذ السلاح وأنه لا ينافي التوكل. قوله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال إذا رأيتم الشيطان فاحملوا عليه ولا تخافوه، وتلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قوله تعالى وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله، فيه رد على القدرية. أخرج ابن أبي حاتم عن مطرف بن عبد الله قال ما تريدون من القدر؟ ما تكفيكم الآية التي في سورة النساء؟ وذكر هذه. قوله تعالى وما أصابك من سيئة فمن نفسك، تمسك بها القدرية في قولهم بأن العبد يخلق الشر، وهو مردود لأن المراد أن ترتكبت ما يوجبها. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في هذه الآية قال ما كان من نكبة نكبتها فبذنبك وأنت قدرت ذلك عليك، وأخرج عن أبي صالح مثله. قوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله الآية، فيه وجوب طاعة الرسول فيما يأمر به وينهى عنه. قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن الآية، فيه الحث على تدبر القرآن، قال الكرماني في عجائبه، وفيه رد على من زعم من الرافضة أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول أو تفسير الإمام، وفي بقية الآية العذر للمصنفين فيما يقطع لهم من الاختلاف والتناقض لأن السلامة عن ذلك من خصائص القرآن. قوله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، هذا أصل عظيم في الاستنباط والاجتهاد. قوله تعالى لا تكلف إلا نفسك، فيه رد على من قال بأن الولي ينتهي إلى حالة يسقط عنه فيها التكليف، فهذا سيد المرسلين وإمام المتقين ورأس المصطفين، قد أخبره الله بأنه مكلف بخاصة نفسه. قوله تعالى من يشفع شفاعة حسنة الآية، فيه مدح الشفاعة وذم السعاية، وهي الشفاعة السيئة، وذكر الناس عند السلطان بالسوء، وهي معدودة من الكبائر. قوله تعالى وإذا حييتم بتحية الآية، فيها مشروعية السلام ووجوب رده، فقيل عينا وقيل كفاية، واستدل بها الجمهور على رد السلام على كل مسلم مسلما كان أو كافرا، لكن يختلفان في صيغة الرد. أخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في الصمت عن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، لأن الله تعالى يقول فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال فحيوا بأحسن منها للمسلمين أو ردوها على أهل الكتاب، ويوافقه حديث إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. وقيل المراد برد أحسن منها زيادة ورحمة الله وبركاته، وبردها الاقتصار على ما سلم. أخرج الطبراني وغيره عن سلمان قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك. فقال: وعليكم السلام ورحمة الله. ثم أتى آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله. فقال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك. فقال الرجل: أتاك فلان وفلان وسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت علي. فقال: إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك. واستدل بعموم الآية من أوجب الرد على المصلي لفظا أو إشارة أو في نفسه مذاهب. قال ابن الفرس: وحكي عن مالك أن الآية في تشميت العاطس، قال: وهو ضعيف ترده ألفاظ الآية. وقال الكيا: استدل الرازي بالآية على أن من وهب غيره شيئا فله الرجوع ما لم يثب فيه. قال: وهو استنباط ركيك. قلت: لو استدل بها على استحباب الإثابة عليها لكان قريبا. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة أنه قال في الآية: ترون هذا في السلام وحده، هذا في كل شيء، من أحسن إليك فأحسن إليه وكافئه، فإن لم تجد فادع له أو أثني عليه عند إخوانه. ويدل عليه حديث: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قوله تعالى: أتريدون أن تهدوا من أضل الله، الآية فيها رد على القدرية. قوله تعالى: إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، منسوخ بآية براءة، كما أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس. وقال الكيا: إذا دعت حاجة صاحب الزمان إلى مهادنة الكفار بلا جزية، فكل من انتسب إلى المعاهدين صار منهم، واشتمل الأمان عليهم. قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، الآية فيها تعظيم قتل المؤمن والإثم فيه ونفيه عن الخطأ، وأن في قتل الخطأ كفارة ودية لا قصاص فيه، وأن الدية مسلمة إلى أهل المقتول إلا أن يصدقوا بها أي يبرئوا منها، ففيه جواز الإبراء من إبل الدية مع أنها مجهولة. وفي قوله مسلمة دون يسلمها إشارة إلى أنها على عاقلة القاتل، ذكره سعيد بن جبير، أخرجه ابن أبي حاتم. واستدل بقوله إلى أهله على أن الزوجة ترث منها لأنها من جملة الأهل، خلافا للظاهرية. واحتج بها من أجاز إرث القاتل منها لأنه من أهله، واحتج الظاهرية بقوله إلا أن يصدقوا على أن المقتول ليس له العفو عن الدية، لأن الله جعل ذلك لأهله خاصة، وعموم الآية شامل للإمام إذا قتل خطأ، خلافا لمن قال لا شيء عليه ولا على عاقلته. واستدل بعمومها أيضا من قال إن في قتل العبد الدية والكفارة، وأن على الصبي والمجنون إذا قتلا الكفارة، وأن المشارك في القتل عليه كفارة كاملة. قوله تعالى:

ونفى القتل المسمى شبه العمد. قوله تعالى: وإذا ضربتم في سبيل الله الآية،